بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول لكيرلس الإسكندري، وأتمنى بقى إن النصارى ما يبهتوش علينا بقى، وأفكارهم الكفرية دي ما تبهتش علينا. المفروض احنا هنكمل من عند عنوان عبارة هوموسيوس هي اساس كل شيء، صح؟ طيب احنا اخر حاجة قريناها طبعا علقنا على مسألة ان هوموسيوس المفروض ان هي صفة اثبات، لكن هو كان بيدلس في مسألة انه بيقارن هوموسيوس كونه من غير كتابي، زي ما احنا بنتكلم في صفات النفي ان مش بالضرورة تكون كتابية لكن يجوز ولا حرج. ما علينا. وبعدين مسألة مخالفة اباء الكنيسة ان هو عنده الاسلاف نحتوا عبارة هوموسيوس، وهو بيطلق على هذه الكلمة ان هي اصدق تعبير على الاطلاق، وواضح جدا ان اسلافه اولهم او بيرجع لورا لغاية اثناسيوس بس، لان قبل كده اباء ما قبل نيقيا ما كانش عندهم هوموسيوس خالص. ومسألة ان هو يقول عنها انه اصدق تعبير على الاطلاق والمسيح ما قالوش وتلاميذه ما قالوش واباء ما قبل نيقيا وما قالوش وجم بعد المسيح باكتر من 300 سنة، مقرب على 300 سنة كده، وهم اللي يقولوا اصدق تعبير على الاطلاق، ده اي كلام. ومسألة بقى ان اتباع الاباء هي بالنسبة لهم السنة، وانه الابتداع في مخالفة اباء الكنيسة. وتكلمنا على مسألة ان جذورها الاولى توجد في اسفار الوحي الالهي، وقلنا ان ده بيرجع الى سلطان التفسير. تكلمنا على مسألة سلطان التفسير قبل كده، وقلنا ان المفروض اول حاجة المصدر، بعد كده ازاي نفسر المصدر. احنا بنتنزل معاهم وبننفض لمسألة تحديد المصدر ده علشان هم ما بيقدروش يتكلموا فيه، ف يعني الحوار من اوله كده تقطع عرق وتسيح دم تبقى صعبة على المسيح. فبنتنزل معاه ونتكلم في مسائل التفسير، لكن هو كده كده مش هيقدر يثبت. واحنا قلنا ان اي نصوص الارثوذكسي بيعتقد ان فيها معنى الهوموسيوس ده بتفسيري هو الخاص، والأريوسين بيبقى عارفين نفس النصوص وبيقدروا يقولوها بطرق تانية لا تحتوي على معنى عبارة الهوموسيوس. المهم هنا بقى عبارة هوموسيوس هي أساس كل شيء. بدأ يتكلم كيرولوس بصراحة شديدة جدا جدا. إرميا بيقول له هل لديك اعتراض إن فضلوا تعبير مشابه في الجوهر على تعبير مساو في الجوهر؟ طبعا انا قلت قبل كده على مسألة الترجمة ان هو بيترجمها بصيغة بحيث يخلي فيه طرفين، علشان هذه الكلمات بيتم استخدامها للتعبير عن علاقة. فهو المفروض لو هوموسوس لوحدها يترجمها جوهر واحد او واحد في الجوهر، هي المفروض حرفيا تترجم جوهر واحد. وهوموي اوسيوس اللي هي هو مترجمها هنا مشابه في الجوهر، المفروض تترجم جوهر مشابه. يعني في هومو اوسيوس وفي هوموي اوسيوس. التانية كده ادي هومو اوسيوس واحد جوهر، يبقى تترجم جوهر واحد. طبعا هي في حد ذاتها ما ملهاش معنى لما بتتحط كعلاقة ما بين طرفين. الابن بالنسبة للاب ماله؟ هوموسيوس جوهر واحد. الكلمة التانية الفرق ما بينها وما بين هوموسيوس حرف واحد، بيزود حرف اليوتا هنا شبه الاي بس من غير نقطة وميلة كده ليها دي الميل، فتبقى هوموي لان ده صوت مزدوج، هوموي اوسيوس جوهر مشابه. فارميا بيقول له الأريوسيين بيستخدموا كلمة هوموي أوسيوس. أنت عندك مشاكل إيه يعني؟ في مشكلة أما هم يستخدموا هوموي أوسيوس بدل هومو أوسيوس؟ هنا كاتبين في الهامش في الكتاب نفسه يعني. نكبر ده شوية. كاتبين ايه؟ الفرق بين التعبيرين في اليونانية هو حرف يوتا. مشابه في الجوهر هوموي أوسيوس، بينما مساوٍ في الجوهر هومو أوسيوس. يعني ما بين الاتنين أوميكرون مزود ايه؟ حرف اليوتا ده اللي في النص ما بين الاتنين أوميكرون. طبعا الأريوسيين استخدموا كلمة هوموي أوسيوس للتعبير عن اعتقادهم ان الاب خلق الابن من عدم، فهو ليس من نفس الجوهر. ما ينفعش ان احنا نقول هوموي أوسيوس، هو من جوهر مختلف، هو ليس من داخل الاب، مولود منه او صادر منه او منبثق منه او خارج منه او حاجة زي كده، لا ده مخلوق من العدم من خارج الذات الإلهية. وبما أنه مخلوق من الخارج فهو جوهر جديد ربنا أوجده من العدم، ما كانش له وجود قبل كده. لكن هم عندهم اعتقاد أن المسيح هذا المخلوق من العدم له إمكانيات إلهية خطيرة، وأن المسيح هذا هو الذي خلق الكون وعمل كل حاجة، ويعني مش مخلوق عادي، يعني مخلوق له صفات كثيرة جدا جدا إلهية، مثل التي توجد عند الإله فيما عدا صفات بسيطة، ولعلها مجرد الفرق عند الأريوسيين ما بين الأب والابن مسألة عدم العلية، إنه غير مولود، إن الأب غير مولود لكن الابن يوصف عنه انه مولود. والولادة بحسب فهم الاريوسيين الطريقة اللي ربنا خلق بيها المسيح من العدم. يعني مش بيفهموا الولادة زي ما الارثوذكس بيفهموه. معايا ولا انتم مش مركزين؟ فيبقى هي الفرق بس ما بين الاب والابن هو ان الاب غير مولود، الابن مولود، أي بمعنى أن الأب ليس له علة لكن الابن له علة. وبيفهموا برضو الولادة بأسبقية زمنية، أن الأب أزلي ولكن الابن ليس أزليا، لكن في الآخر إيه؟ أن الإله خلق المسيح من العدم لكن من جوهر مشابه. مشابه بحسب اعتقاد الأريوسيين يعني في كل الصفات الإلهية تقريبا ما عدا حاجة بسيطة، فما هوش تطابق في الجوهر أو وحدة جوهر ما بينهم، لكن مشابهة في صفات كثيرة جدا جدا عند الابن هي اللي موجودة عند الآب فيما عدا حاجات بسيطة. طيب في برضو تعليق على مسألة إن الفرق ما بين هوموي أوسيوس وهومو أوسيوس حرف واحد، ده للمسيحيين اللي في مسألة التحريف مش بيقدروا يقتنعوا انه ممكن شيء بسيط جدا وتافه جدا يحدث لكن المعنى يتغير بشكل كبير جدا جدا وغير مقبول. هو هنا المفروض الفرق ما بين هومو أوسيوس وهوموي أوسيوس عند الأريوسيين والخلاف الأريوسي الأرثوذكسي، هومو أوسيوس تخلي المسيح مستحق للعبادة، هوموي أوسيوس تزود حرف واحد ده تخليه مخلوق من العدم وليس مستحقا للعبادة. فمجرد حرف واحد فرق في المعنى كثيرا. احنا بنقول للمسيحيين يا جماعة انتوا في كتابكم حصل اشكال كثيرة جدا جدا من التحريف، ده ساعات قصص كاملة بيتم اضافتها في قلب الكتاب، وانت عاوز تقرطصني وتقول لي ما فرقش حاجة المعنى زي ما هو مش عارف مين. في امثلة كثيرة جدا جدا في العهد الجديد ان تغيير حرف واحد بس بيغير معنى الكلمة وبيغير بالتالي معنى الجملة او النص، بتلاقيه دايما له علاقة بما يسمى بالاختصارات المقدسة أو باللاتيني نومينا ساكرا. نومينا يعني أسماء، ساكرا يعني مقدسة، أسماء مقدسة، أسماء لها قدسية معينة عند المسيحيين ما كانوش بيكتبوها بشكل كامل، بيختصروها بشكل ما، ففي كذا اختصار قريبين جدا بيتم اختصارهم بنفس الطريقة، زي مثلا كلمة ابن بتتكتب كاملة لو كابيتال هيوس، أربع حروف، ياخد الحرف الأولاني مع الحرف الثاني تبقى كده ويحطه فيهم خط. سيبك من ابن، كلمة خريستوس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع حروف، بتختصر في حرفين بس، ياخد أول حرف مع آخر حرف ويشد فيهم خط. كلمة تانية ثيوس الإله، بياخد برضو أول حرف مع آخر حرف ويشدوا فيهم خط. فبقى في المسيح والإله بحسب ما بيكتب في المخطوطات، بتظهر في المخطوطات الكلمة دي خريستوس حرفين والكلمة دي ثيوس حرفين، والنهاية واحدة للاختصار، لكن الفرق ايه؟ بيبتدي بحرف الخي ولا يبتدي بحرف الثيتا؟ لو ثيتا بعديها سيجما وفي يوم خط تبقى ثيوس الاله، لو خي بعديها سيجما في يوم خط يبقى المسيح. فيبقى نص بيتكلم عن الاله، لو عاوز يخليه يتكلم عن المسيح يغير حرف واحد بس، وهكذا. في برضو امثله تانية فيها ان مثلا كلمه معينه تبقى شبه زي اللي هو الذي ظهر في الجسد، يخليها الله ظهر في الجسد، يوم حاطط شرطة كده وكده تبقى تتحول ثيوس ايا كان. يعني انا اقصد ان ده واقع، هنا ده مثال ان هو بيقول يعني انت ليه زعلان، ده الفرق ما بين الكلمتين حرف، هم بيستخدموا هوموي اوسيوس بدل هومو اوسيوس، انت زعلان ليه؟ هل لديك اعتراض؟ كيرولوس راح قايل ايه؟ كلامهم هذا غير مستقيم يا صديقي العزيز، غير مستقيم بمعنى انه مش موافق، مش ارثوذكسي، يعني مش ايمان صحيح. هنا بقى هو فعلا كشف تناقض وقع فيه الاريوسيين، هنا بيقول فهم يناقضون انفسهم بعد ان بذلوا جهدا كبيرا لاثبات ان التعبير غير كتابي. يعني ايه؟ يعني هو بيقول انتوا قعدتوا تقولوا هومو اوسيوس تعبير غير كتابي، وانتوا مبتدعة، وانتوا بتتكلموا عن الله بصفات ليست لها داع غير مذكورة في الكتاب. قعدوا يقولوا كلام كتير كده ودش كتير، وبعدين جايين في الاخر تقولوا احنا مش هنقول هومو اوسيوس بس هنقول هوموي اوسيوس. بقول لهم هو فين بقى هوموي اوسيوس في الكتاب المقدس؟ هو ممكن يعني بحسب الكتاب المقدس ممكن يقول لك ما هو اصل في نوع من انواع الشبه في الصفات، ان المسيح موصوف بكذا والاله موصوف بكذا، لكن الاله مش موصوف بكذا، مش موصوف بكذا الموصوف بها المسيح، يعني في خلاف، ما فيش تطابق، لكن في نوع من انواع الشبه. ويحاول يقول لك معنى هوموي اوسيوس موجود في النصوص، يعني هيرجعوا لنفس الخلاف اللي ما بينهم، اللي هو هل الكلمة دي ليها أصول في الأسفار الإلهية الموحى بها من الله ولا لا، في تفسير نصوص معينة. ممكن الأريوسيين يجدوا أدلة قطعا هتكون أقوى وأشد من هوموي اوسيوس، هوموي اوسيوس دي مش موجودة خالص، لكن ممكن هوموي اوسيوس بطريقة أو بأخرى. لكن انا اقصد ايه؟ لما كيرولوس اظهر التناقض، ركز بقى في النقطة دي، ما اتكش عليها كتير. يعني ايه ما اتكش عليها كتير؟ يعني ما عادش يفضح ويسيح ويقول هما بيستخدموا كلمات غير كتابية وازاي يستخدموا، ويقعد بقى يأصل ان دي حاجة غلط. ما يقدرش. ليه؟ لان هو اصلا واقع فيها. لكن هو كشف الفكر المسيحي العام ان يجوز ان انا استخدم كلمات او مصطلحات او تعبيرات غير كتابية ما دمت انا اعتقد بشكل شخصي ان هذه التعبيرات تعبر عن الايمان بشكل صحيح او سليم زي ما انا بعتقد. فالاريوسيين عندهم اعتقاد معين، هومويوسيوس تعبير يتضمن على مفاهيم معينة، المفاهيم دي موافقة لاعتقادهم، يبقى يجوز ولا حرج ان انا اقول هومويوسيوس او هومويوسيوس او استخدم يعني هذا التعبير وان لم يكن كتابيا. نفس الطريقة كيرولوس بيعتقد نفس الاعتقاد. هومويوسيوس معناه ايه؟ انا اعتقد ان هذه المعاني المتضمنة في كلمة هومويوسيوس بتعبر عن الايمان الصحيح السليم، يبقى يجوز ولا حرج ان انا اقول هومويوسيوس. فما اتكش عليها قوي يقول لك لا ده غير كتابي وهم وقعوا في تناقض وكذا. فانا انا كاتب هنا ان الاريوسيين خالفوا مبدأهم، ان هم بدأ يطرح سؤال بيقول لك انت ازاي تستخدم هومويوسيوس وهو مش كتابي. فإذا كانوا يريدون أن يستخدموا المصطلحات الكتابية فقط، فكيف يأتوا بعد ذلك ويقولون إن الآب ويقولوا إن الابن مشابه للأب في الجوهر، يعني يستخدم كلمة غير كتابية. طبعا كيرلس كشف تناقض الأريوسيين لأنهم في الحقيقة مثلهم مثل كل المسيحيين، لا يهمهم إذا كانت المصطلحات المستخدمة في شرح العقائد المسيحية كتابية أم لا، ما يهم فقط هو أن هذه المصطلحات تعبر عن الإيمان الذي يعتقده بشكل صحيح. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس من استخدام مصطلحات غير كتابية، مفيش أي مشكلة. هنا بقى بيقول إيه الجملة دي؟ جملة في غاية الأهمية، بيقول فإما الإبن مساو للآب في الجوهر أو أنه لا شيء. تفهم ايه انت من الجمله دي؟ يعني هو يا اما هو اله يا اما هو كتاب، ما هوش حاجه خالص، يعني يا اله او موت، ما ينفعش يكون حاجه ثانيه. هو عاوز يقول ان يا اما المسيح من جوهر واحد مع الاب، مولود من الاب، من نفس جنسه، من نفس جوهره، له نفس طبيعته ونفس صفاته ونفس خصائصه، فبهذه العقيدة تكون للمسيح قيمة في ذاته وفي شخصه، إن له صفات المجد وله صفات الألوهية وله صفات الكمال والجلال وهكذا في ذاته لشخصه. يا إما هو لا شيء، بمعنى إيه؟ إنه زيه زي أي مخلوق تاني، هو أصله من العدم، لم يكن له وجود، لم يكن له قيمة، ربنا هو اللي جاء به من العدم وخلقه وجعل له قيمة أو نبي أو رسول أو أيا كان. فهو ده المقصود، هو عاوز يقنن عبادته للمسيح، عاوز يقنن اعتقاده في ان المسيح مستحق العبادة، في كونه انه اله حقيقي بسبب انه هومويوسيوس. فبقى هومويوسيوس هي مبني عليها كل شيء. كون انه هومويوسيوس فهو في ذاته مستحق للعبادة، في ذاته له عظمة وله جلالة وله قدر عالي وعظيم. ليه؟ لأنه يحمل الجنس الإلهي، لأنه هومويوسيوس مع الآب. لكن لو هو مش هومويوسيوس هو لا شيء. طبعا في يعني أنا كنت هكتب تعليق أن هل كيرولوس كده يرى أن كون أن المسيح نبي أو الاعتقاد بأن المسيح نبي أو رسول أو مخلوق عظيم أو حاجة زي كده، هو بيقول ان ده ملوش قدر او ده ملوش قيمة؟ مش دي الفكرة اللي هو عاوز يوصلها. هو عاوز يوصل فكرة ان اما هو له قيمة في ذاته يبقى ده بسبب ان هو هومويوسيوس، يا اما هو في الاصل زي اي مخلوق في اصله كان عدما، كان لا شيء، ما كانش له وجود اصلا، فبالتالي يبقى هو غير مستحق العبادة. فهنا أنا كاتب إما أن يكون المسيح عليه السلام هو الله بحسب اعتقاده أو إله حقيقي مستحق العبادة، فيكون له المجد والقوة والملك إلى آخره من صفات الكمال والجلال الإلهية، وإما أن يكون لا شيء بمعنى أن يكون من العدم، بمعنى أن لا يكون له مجد ذاتي، بمعنى أن لا يكون مستحقا للعبادة، وأن أي مكان للمسيح عليه السلام تكون مكتسبة ومعطاة له من الله عز وجل. هنا أنا مكرر بس هنا، أي أن قيمة المسيح الحقيقية حسب العقيدة المسيحية هي في أنه الإله الحقيقي المستحق العبادة، وإن لم يكن المسيح هو الإله الحقيقي الذي نزل من السماء كذا كذا كذا فلا قيمة له زي أي مخلوق، أي مثله مثل أي مخلوق، لا يساوي شيئا في حقيقته. القيمة في الألوهية، يا كده يا هو زي أي مخلوق من العدم، لم يكن شيئا في الأصل. هنا بيقول وإذا أرادوا أن يقولوا مشابه في الجوهر، خلي بالك هنا بيقول حسب ما يستحسنون. يعني حسب ما يعني هم شايفين ان الكلمة دي، طب ما انت كمان شايف ان لا هومو أوسيوس هي اللي كويس، وبيستحسن وبيستقبح المصطلحات والالفاظ على اساس ايه؟ على اساس عقيدته هو اللي راسخة في عقله، بيقيس عليها باقي الاشياء. فهنا بقى بيقول ايه؟ فإن عبارة مساو في الجوهر أو كلمة هوموؤسيوس أو فإن عبارة هوموؤسيوس هي أساس كل شيء عندنا، هي أساس كل شيء عندنا، هي أساس كل شيء عندنا، بمعنى اللي أنا قلت عليه قبل كده إن عقيدة الثالوث في حد ذاتها عقيدة مركبة، مركبة من معاني معينة أو علاقات معينة بأوصاف محددة بين الأب والابن والروح القدس. أنا قلت قبل كده في عندك الأب والابن والروح القدس، تربط تربط الأقانيم بعلاقات معينة بينها وما بين بعض، وقتها يبقى أنت كده إيه اعتقدت في الثالوث، غير كده ما اعتقدتش. العلاقة هنا ما بين الأب والابن هوموؤسيوس، العلاقة هنا ما بين الأب والروح القدس هوموؤسيوس. طيب ليه بقى قالك أساس كل شيء؟ لأن كيرولوس الإسكندري تعلم من أثناسيوس الرسولي مسألة الثالوث وربطه بالعمل الخلاصي. أنا قلت قبل كده في تسلسل العقائد المسيحية وظهورها وتطورها، أول حاجة ظهرت مسألة هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش. بعد مسألة المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، هو فين ال بعد مسألة المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، جي بولس قال لك المسيح اتصلب، وأنا هربط كون إن المسيح اتصلب بإزاي إحنا ندخل الجنة، اللي هي مسألة الفداء والكفارة. بعد الفداء والكفارة وكون ان بولس خلى للمسيح مكانة وسيطة بين الله والناس ومحدش يدخل الجنة غير بيه وكذا وكذا، اللي هو الغلو في الصالحين، راح بدأوا يقدموا له عبادة رغم انه مجرد رجل مصلوب، بس بقى مش اي حد، ده ابن لله بالتبني وقام من الاموات ومش عارف مين، ومش شخص عادي، ده ربنا قومه من الاموات، واكيد في سر خطير في ما علينا. بعد كده خلوه إله مع الله لكنه أدنى منه. بعد كده جت بقى مسألة هوموؤسيوس. فالمفروض أن أقدم العقائد المسيحية اللي احنا بنلاقيها في القرن الأول هي اللي قال بيها بولس الفداء والكفارة. الفداء والكفارة المفروض كل حاجة كانت علشان الفداء والكفارة. فده من وجهة نظر مثلا الأخ عبد الله بيقول يبقى هي أهم عقيدة، أي ممكن تكون أهم عقيدة لكن هي مش أساس كل عقيدة، أو مش حجر الأساس لكل عقيدة تانية تتبني عليها. العقائد التانية بتخدمها أو علشانها. فهو عنده الثالوث علشان له علاقة بالعمل الخلاصي، إن لو ما كانش فيه ابن مولود من الآب هومو أوسيوس، والمفروض بقى الابن ده هيحصل تجسد علشان العمل الخلاصي والاقتباسات اللي احنا كنا بنقراها، ان الطبيعة فسدت والخلقة فسدت، فالإله لازم يتحد بالمخلوق مرة تانية علشان يرجعه مرة تانية على صورة الله والكلام ده كله. وبعد التجسد في الصلب والفداء نقصد يبقى ايه الاساس الاول هو الثالوث، بعد كده حصل تجسد، بعد كده حصل صلب وفداء. لو ما كانش فيه ثالوث يبقى ما فيش داعي بقى نتكلم على ايه، على اي حاجة تانية بعد كده. فهو علشان كده كون انه كلمة هومو أوسيوس هي اللي بتبني عقيدة الثالوث، يبقى هي اللي بتبني كل حاجة تانية بعد كده، هي اساس كل شيء. طيب يبقى احنا لو نقضنا كلمة هومو أوسيوس يبقى احنا نقضنا ايه؟ نقضنا ايه مالكم؟ نقضنا كل شيء. ما دام الهومو أوسيوس هو كل شيء، هو اساس كل شيء، لو نقضنا الهومو أوسيوس يبقى احنا نقضنا كل شيء. المفروض بقى علشان تنقض الهومو أوسيوس هو باختصار السبع عناوين، ولا العناوين اللي احنا كنا قرناهم في الاول خالص اللي تكلم عنهم كيرولوس. لكن الفكرة ايه علشان خاطر نقدر ننقض الهومو أوسيوس، وانا بقول الكلام ده في حاجات كتير اخوة كثر لما بنقول لهم على التجسد او انتقد التجسد او تكلم عن التجسد، اول شيء قبل ما تتكلم ان انت تبقى فاهم اصلا المصطلح ده عندهم معنى ايه، وان انت حتى لو الكلمة معربة انت بتفهم منها حاجة من ناحية اللغة العربية، ده لا يجوز في نقد معتقداتهم، ان هم اصلا ما كانوش بيشرحوا او بيتكلموا بالعربي، او هم اختاروا اللفظة دي على اساس تراكيب لغوية او حاجة زي كده، الموضوع ملوش علاقة. فان انت علشان تنتقد هومو أوسيوس لازم في الاول تفهم ايه المعاني اللي هي بتتضمنها وتثبت عدم وجودها، وان هذه المعاني ليست حقيقية وغير واقعة وغير موجودة في الكتاب المقدس وهكذا. فيبقى انت ايه نقدت الهومو أوسيوس، نقدت كل حاجة بعد كده. طيب هحاول كده اجمع افكار الهومو أوسيوس دي بتحتوي على ايه. فلو احنا نقضناها يبقى احنا نقضنا الهومو أوسيوس. المفروض ان اول حاجة خالص مسألة الولادة، هو المفروض بالاصح ان الولادة هي اللي ادت الى كونه هومو أوسيوس، او ان الابن يوصف بانه هومو أوسيوس مع الاب. ليه؟ سبب الولادة. فلو احنا اثبتنا بطريقة ما ان مفيش ولادة في الكتاب المقدس او حاجة زي كده، او اي طريقة معينة توضح من خلالها ان ما كانش في ولادة، دي نقطة اللي هي اقصد منهجية الرد او النقد، ان هو بيثبت شيء انت تثبت ان هذا ليس له وجود في الكتاب المقدس اللي هو اهم مصدر تشريعي عند المسيحيين. في بقى طريقة تانية غير ان انت تثبت عدم الوجود، ما بالاضافة الى عدم الوجود تثبت نصوص تناقض وجود او انه يكون في ولادة، واللي هو بحسب بقى انت بتفهم الكلام ده من خلال الايات القرآنية اللي هي بتقول سبحانه وهو الغني، او ليس له علة، او اللي هي المعاني اللي احنا عدنا نشرحها دي قبل كده. فيبقى اول نقطة هي نقطة الولادة. النقطة التانية باختصار هومو أوسيوس بتساوي المساواة التامة بين الأقانيم. وهي دي الولادة بالنسبة للابن، الانبثاق بالنسبة للروح القدس هي اللي أدت إلى أنه الآب والابن يوصف بأنهم هم أسس العلاقة ما بينهم، والروح القدس والآب العلاقة اللي ما بينهم يوصف بأنهم هم أسس. لكن باختصار الهم أسس في الآخر بتعطي معنى المساواة. المساواة بمعنى إن كل ما ينسب للآب تستطيع أن تنسبه للابن، بغض النظر عن تفاصيل تانية النصارى بقى هيقول لك ما عدا أسماء الأقانيم أو الصفات الأقنومية، سيبك أنت من الحوار ده هنبقى نتكلم عنه بعدين. لكن هو يقصد إيه في صفات الجوهر الإلهي وفي أسماء الجوهر الإلهي والألقاب الإلهية والكلام ده كله، كل ما يقال للآب أو ينسب للآب تستطيع أن تقوله عن الابن وينسب للابن. فبالتالي لو أنت قدرت تجيب نصوص مفادها عدم المساواة يبقى أنت نقضت الهوموسيس. طبعا برضو بقى هيبقى فيه إشكالية بسيطة، إن النصراني أي نص أنت هتجيبه هيقول لك علشان التجسد، بس أنت تقدر تحكم قبضتك عليه حتى في هذه المسألة بطرق مختلفة كثيرة احنا نبقى نناقشها بعدين، يمكن من أهمها أصلا مسألة إن أنت أثبت إن فيه تجسد الأول وبعد كده ابقى ابني عليه أي استنتاجات فيما بعد، أو حتى لو أنت قلت بالتجسد أنت تقول بالطبيعة الواحدة وإن هذه النصوص لا تتفق مع الطبيعة الواحدة ومفاهيمها، وإن أصلا فكرة اتحاد الضدين اللي هو مسألة نقد التجسد بشكل عام يعني. خلاص مدام احنا نقدنا التجسد اللي هي الحجة أو الشماعة اللي بيعلق عليها المسيحي أي نص يظهر عدم مساواة ما بين الأب والابن، يبقى إيه اللي حصل؟ مدام مفيش تجسد وفي نصوص فعلا بتظهر عدم المساواة ما بين الأب والابن، يبقى مفيش حاجة اسمها إيه؟ هو مؤسس، يبقى مفيش حاجة اسمها إيه؟ ثالوث. فممكن بقى زي ما أنا كاتب كده، كيف يتم نقد عبارة هوموسيس؟ عن طريق بيان عدم مساواة الأقانيم في الصفات الإلهية أو الجوهرية، أو بشكل عام تثبت عدم مساواة الأقانيم، إن الآب عنده العلم كله والابن ما عندوش، زي مثلا في مسألة أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. الابن ما يعرفش ما عندوش العلم، لكن الاب عنده، يبقى فين المساواة؟ مفيش مساواة. طبعا هيقول لك تجسد انا مش مهم، لكن انا اقصد ده دليل. برضو في فكرة ايه؟ الفكرة اللي مفروض انا مشيتها يعني ما قلتهاش لسه، يا اما هو مساوي للاب في الجوهر او انه لا شيء، أو أنه لا شيء بمعنى أنه المجد اللي عنده أو العلم اللي عنده أو العظمة أو القدرة أو أيا كان الصفات اللي بيتصف بيها مكتسبة مش من ذاته مش من جوهره. ده في حد ذاته ينقض إيه معنى الهوموسيس. فلو أنت أثبت، لو في نصوص، أنا أقصد كمعاني يعني، لو في نصوص بتقول الابن لا يتصف بهذا لكن الاب يتصف بيها، ده معناه ايه؟ ده معناه مفيش مساواة. برضو كنقطة تالتة، بيان عدم المساواة، بيان اكتساب الابن لصفات كانت المفروض تكون عنده لو هو عنده ايه؟ الجوهر الالهي. اكتساب الصفات معينة. ودي طريقة يتكلم بيها الأريوسيين، اكتساب الصفات الإلهية، ان هو يقول لك ايه؟ الآب حي قيوم قائم بذاته، مش حي بواسطة اخرى او حاجة زي كده، لكن الابن مكتوب عنه في الكتاب المقدس وانا حي بالآب، فده معناه انه لما لوش حياة في ذاته، أو برضو زي النص الثاني كذلك أعطى الابن فالحياة عطية يرحمكم الله، فالحياة عطية. فاهم ازاي؟ برضو أن لا أتكلم من نفسي كما أسمع، بيسمع ما عندوش أي نصوص تفيد ان هو ما كانش عنده في الاصل دي حاجات مكتسبة، دي ضد الهوموؤوسيس. ليه؟ لان المفروض ان دي تكون حاجات اصلا في الجوهر الالهي، والكائن اللي يكون من هذا الجوهر ما يكتسبهاش من الخارج، هي في ذاته في الاصل. فاهم ازاي؟ برضو انا كنت جايب نص هنا او انه لا شيء كاتب اللي هو مسألة انه يا اما هو يكون الاله حقيقي مستحق للعبادة فيبقى قيمته في ذاته من جوهره، يا اما هو مخلوق من العدم في الاصل هو كان لا شيء. ده بيعطي المعنى اللي انا لسه قايله، ان يبقى هوموؤوسيس معناها هو عنده، ممكن تعبر عنه اكتفاء ذاتي، او يعني الصفات ذاتية جوهرية فيه من الازل غير مكتسبة. فلو انت اثبتت باي طريقة ان المسيح له صفات مكتسبة، المفروض لو كان متصل بالجوهر الالهي تكون فيه منذ الازل، يبقى انت كده هدمت الهوموؤوسيس. من ضمنها نص، طبعا في نصوص كتيرة وجابها الاروسين والمفروض كيرولوس هيحاول يرد عليها، بس انا جايب كمثال في مسألة المجد او القيمة، يا اما يكون هوموؤوسيس يا اما هو لا شيء. هو هوموؤوسيس بمعنى له المجد في ذاته في جوهره، هو لا شيء يعني حتى لو هو له مجد هو مكتسب غريب عنه مش من ذاته. فالنص الموجود في يوحنا 8:54 من النصوص الهامة جدا في هذه المسألة، اجاب يسوع: ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. فهنا إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، بمعنى إيه؟ إن لو مجدي من ذاتي أو أنا اللي بمجد نفسي من نفسي فليس مجدي شيئا. ده له دلالة إن هو في الأصل لا شيء من العدم، مخلوق زيه زي أي مخلوق، وإن يكون إنه أصبح في مستوى أعلى وأرفع من سائر المخلوقات بالنبوة أو بالرسالة أو ما شابه، هذه عطية خارجة عنه من الله عز وجل. فهو بيقول أبي هو الذي يمجدني. إزاي أبي هو الذي يمجدني والمفروض أن أنت لك المجد في ذاتك لجوهرك الإلهي، مش أنت هوموؤوسيس عشان أنت مولود والكلام ده كله. فأنا أقصد أن دي طريقة من طرق نقد الهوموؤوسيس، أن أنت تثبت عدم وجود أسباب الهوموؤوسيس، أن أنت تثبت عدم المساواة بين الأقانيم اللي هو المعنى اللي مفروض بيتضمنه كلمة هوموؤوسيس، وأن أنت تثبت أشياء تخالف لو كان هو فعلا هوموؤوسيس. طيب، فقرة دي فقرة هامة، وهي اللي كان فيها إشكالية معينة من ناحية مقابل إسلامي، لكن ما علينا ربنا يسر. هنا الفقرة بعنوان الإنسان مشابه لله. كيرولوس الإسكندري في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 34 بداية كلامه بيقول: الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك يا عزيزي. بغض النظر هو ليه بيقول كده، مش مهم يعني. هو طبعا المفروض أن الكلام كان وراء بعضه، يعني لو أنا فتحت صفحة رقم 34 هنا كل شيء عندنا. إرميا بيقول موقف ظالم جدا ويعكسه، قاعد يتكلم عن هوموؤوسيس وبتاع، فإرميا وافقه فقال له: الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك يا عزيز. مش هنقعد نعيد ونزيد في مسألة هوموؤوسيس وإن يجوز إن احنا نصف الإله بإن هوموؤوسيس ولا لا. بيقول: الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك يا عزيزي، فإن اللغو الكثير، شوف الأوصاف اللي هو بيوصفها للمخالف، فإن اللغو الكثير والتعاليم الفاسدة التي يلقنها لهم معلموهم قد جعلتهم يتصرفون كالصبية. هنا ليه المسيح بيزعل لما احنا كمسلمين نقول احنا بنقرأ في كتب المسيحيين بنلاقي ان كتبهم مليانة لغو كثير؟ دش وكلام كتير ملوش أي لازمة ومش مفيد وكلام يقبض القلب كده وغير جيد. تلاقي فلان مؤلف مجلدات 800 و900 صفحة في كلام فاضي كله كفر وشرك وبلاوي سود. هو بيصف كلام الأروسين بكده علشان هو من وجهة نظره يرى ان اللي هم عاملين يرغوا فيه ده كفر وإهانة للمسيح وتنقيص لقدره، وانتوا كده بتقولوا ان هو لا شيء فده لغو كثير وتعليم فاسدة يلقنها لهم معلموهم. انا بقول الوصف ده ينطبق على آباء الكنيسة مع المسيحيين بالضبط، وهو المفروض نفس الوصف اللي وصفه المسيح عليه السلام لشيوخ اليهود، وان انتوا باطلا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. ده اصلا النص من إشعياء، والمفروض كلام منسوب لله، وربنا بيقول لهم هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد وباطلا يعبدونني، يعني هذا الشعب يعبدني بالباطل ليس كما اريد، عبادته ليست بالروح والحق، ينبغي أن يسجدوا، اللي هو النص الثاني بتاع المسيح. ليه بقى باطلا يعبدونني؟ علشان هم يعلمون تعليم هي وصايا الناس، أو اللي هم بيعملوه ده تعليم بشر، بمعنى أن هي إيه؟ ليست إلهية، وأن هم مفروض يعبدوا الله أو يعتقدوا في الله أو أيا كان بناء على تعليم إلهية مش على تعليم بشري. فكيرلس بيعتقد الأريوسيين تعليمهم تعليم معلميهم تعليم فاسدة تعليم من دماغهم، لكن نحن نعتقد هذا في المسيحيين، إن آباء المسيحيين هم اللي ألفوا الكلام ده كله. لا المسيح عليه السلام علم بالهوموؤسس ولا بالثالوث ولا بالتجسد ولا بالصلب والفداء، ولا هو أصلا اتصلب أصلا، وجم المسيحيين فيما بعد ابتدعوا هذا الكلام وعلموا أتبعهم هذا الكلام، وكل هذه تعليم فاسدة هتوديهم في الآخر نار جهنم لو هم فضلوا عليها وماتوا عليها وما تابوش ودخلوا الإسلام. بيقولوا بقى احنا علينا ايه؟ متشددين ووحشين وخطاب سيء ولابد من تطور الخطاب الديني وتحسين، علشان بنص في الأشياء على حقيقتها، عشان بنقول يا جماعة النصارى دول كفار وضالين وآباء الكنيسة عندهم هم اللي ضلوهم. والله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد لا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء قوم، أهواء قوم دي زي ما كان في اقتباس لكيرلس بيقول إن احنا ما بنتبعش أهواءنا، وقلنا طيب هو إيه المعيار، أنت بتتبع هواك ولا ما بتتبعش، وعدنا نفصل في هذه المسألة كثيرا. لكن هنا نقصد في مناسبة التعليم الفاسدة التي يلقنها لهم معلموهم، احنا بنقول إن معلموهم آباء الكنيسة ضللوهم وعلموهم تعليم فاسدة لم يعلم به المسيح وكذا. طيب قد جعلتهم يتصرفون كالصبية، وذلك بمحاولتهم، شوف، قطع كل صلة وشركة طبيعية بين الأب والابن. العبارة دي المفروض تكون من ضمن العبارات اللي فيها كيرلس يصرح باعتقاده بما يسمى بشرك أو شركة زي ما هو بيصفها. ايه المقصود بصلة وشركة، او اللي هو المقصود اللي احنا بنقوله ان هم مشركين، ان شيء كان مفروض يفرض لواحد فقط اللي هو عندهم الاب، لكن هم اعطوا ما يجب ان يكون فقط للاب اعطوه للابن وكمان للروح القدس، فيبقى الابن والروح القدس شركاء مع الآب في جنس الألوهية أو في الطبيعة الألوهية أو في الجوهر الإلهي، وهم باعتقادهم ده هم مشركين لاعتقادهم ان في شركة ما بين الاب والابن في الجوهر او ما بين الاب والروح القدس في الجوهر. والمفروض شرعا عندنا كمسلمين ان الشرك ده هو ضد التوحيد، هو يا اما يكون على توحيد يا اما يكون مشرك او بيعتقد بشرك. فزي ما احنا شرحنا قبل كده ان التوحيد في اقسامه الثلاثة معناه ان حاجة معينة تكون لواحد فقط لا غير. فتوحيد الاسماء والصفات ان الاسماء الالهية والالقاب الالهية والصفات الالهية كل هذا لا يكون الا لواحد وهو الله، وان الله ده اسم لا يسمى به الا واحد، زي الاب عندك ما يتسماش به غير الاب واحد بس، وما ينفعش اكتر من واحد يبقى اسمه الاب، ما ينفعش. ايضا ما ينفعش اكتر من واحد يبقى اسمه الله. فيبقى الأسماء والصفات لواحد فقط لا غير. وتوحيد الربوبية إن الأفعال الإلهية لا تكون إلا لواحد فقط لا غير. وإن وتوحيد الألوهية إن أفعال العباد وعبادتهم لا توجه إلا لواحد فقط لا غير. طبعا هو بسبب الولادة وبسبب الهوموسيوس أشرك مع الله في الجنس الإلهي. ودي زي ما قلت الله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون له ولد أو ابن بأي شكل من الأشكال لأكثر من سبب، إن هي أولا شتم لله عز وجل، يعني وصف الله بما لا يليق به، شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، إن هو قال إن الله عز وجل له ولد، والشتم بمعنى ان وصف الله بنقيصة بما لا يليق به. ليه بما لا يليق به؟ بسبب انه هو الغني، هو الصمد الذي لا يحتاج، هيحتاج الابن في ايه؟ فده معناه ان انت مدام خليت مع الله اخر، اقنوم اخر، كائن اخر، شخص اخر، فده معناه ان هو منفردا وحيدا لم يقدر على أشياء معينة، أو في حاجة وفقر وعوز في هذا الوحيد المنفرد، فاحتاج معه آخر علشان يقضي هذه الحاجة أو يساعده في أي شيء أو أيا كان. وده مفهوم قول الله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل، إن كون أنه يعتقد أن مع الله عز وجل آخر، أو بحسب فكرهم هم أن يكون مع الآب آخر، ده معناه أن الآب في منسوب له فقر وحاجة وعوز، فمحتاج لواحد تاني يساعده، فده نوع من أنواع الذل. ويقول لك الملوك والأمراء بيعملوا ليه؟ بيكون ليهم حلفاء ونوع من أنواع التعاون ما بينهم وبين ملوك تانيين، ليه؟ لضعفه هو. لو هو كان يقدر يعمل اللي هو عاوز يعمله لوحده ما كانش راح لحد تاني يكون معاه. فيبقى مسألة الهوموسيوس دي أولا فيها شتم لله، تاني شيء مسألة الشركة هذه وتعدد الألوهية، تعدد الآلهة، إنه أشرك مع الله ناس تانيين أعطاهم ما يجب أن يكون لله وحده. أنا هنا كاتب تعليق مش عاوز أطول أكتر من كده في النقطة دي، يعني كاتب هم يصرحون ويقولون أن هناك شركة طبيعية. خلي بالك شركة طبيعية بمعنى إيه؟ يعني حسب الطبيعة، في الطبيعة، صلة طبيعية اللي هو الريليشن دي في الطبيعة، يعني الآب طبيعة إلهية، الابن طبيعة إلهية، الصلة والشركة اللي ما بينهم ليها علاقة بالطبيعة أو الجوهر أو الجنس أو هكذا. فبقولهم يصرحون ويقولون أن هناك شركة طبيعية وينكرون على المسلمين الذين يقولون أن النصارى مشركون. طيب بغض النظر، في هنا كاتب عندما صرح النصارى بعقيدة هوموسيوس فإنهم عبروا عن اللي هو الصلة والشركة، عبروا عن صلة وشركة طبيعية. الطبيعية جت منين؟ من الولادة. عشان كده بيقول لك ولادة طبيعية. لما جينا نشرح معنى كلمة هوموسيوس قال لك ولادة طبيعية، صلة وشركة طبيعية بين الله والمسيح، نتيجة للولادة الأزلية المزعومة. إذن عبارة هوموسيوس هي أساس الشرك عند النصارى، وهو كفر في حد ذاته. يعني خلي بالك، كل شرك بيكون مبني على اعتقاد فيه كفر. فاهم الجملة دي؟ كل شرك بيكون مبني على اعتقاد فيه كفر، ان هو يعتقد في ذهنه او بقلبه اعتقاد باطل ليس له وجود غير حقيقي، ايه؟ فيبني عليه فعل، والفعل ده يكون شرك. أو يبني عليه حتى اعتقاد إن فلان يشترك مع الله بأي حاجة. يعني هنا الشرك هنا إيه؟ ما هو خلي بالك الدنيا مبنية كده. يعني هم بيقدموا للمسيح العبادة، الفعل ده شرك. طيب هم بنوا ده على أساس إيه؟ إن المسيح أصلا مستحق للعبادة. ومستحق للعبادة إزاي؟ انه شريك مع الله. فالاعتقاد ده ايضا ايه؟ في اللي هي بقى حط شرك فعلي في اعتقاده، وهذا اعتقاد كفر. كفر بمعنى انه غير حقيقي، باطل. باطل ليه؟ عشان احنا كمسلمين بيقول ان الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كويس. فأنا قايل إن هوموسيوس هي عبارة هوموسيوس هي أساس الشرك عند النصارى، وهو كفر في حد ذاته لأنه مخالف للأخبار الإلهية الحقيقية. فكل شرك مبني على كفر، كفر اعتقاد باطل خاطئ غير صحيح. طيب هنا بيقول ده تصور كيرولوس الأريوسيين قالوا ليه هوموي أوسيوس. ما حبوش ان هم يقولوا ان المسيح مجرد مخلوق زيه زي اي مخلوق. بس عارف، بص، الفكرة دي ليها علاقة بان كأن الأريوسيين بيقدموا فعلا عبادة للمسيح، او بيصفوه ان هو الله، او بيجيزوا انه يطلق عليه لفظ الجلالة، لكن في الاخر يقولوا ايه؟ هو مش مستحق للعبادة حقيقة. فهو عاوز يقول لك ايه؟ وكأنهم اشفقوا عليه فسمحوا له ان يكون مشابها للآب. يقصد ان اعتقادهم ده حتى لو هو بيرفع من قدره، لكن مش دي المنزلة اللي المفروض يكون فيها المسيح. وان انتوا يعني علشان عاوزين تميزوه شوية عن باقي المخلوقات، فرحتوا قايلين عنه ان هو مشابه علشان ما يبقاش زيه زي باقي المخلوقات. خلي بالك النظرية دي لا يقبلها كيرولوس بشكل عام، وانا لا افهم لماذا. ايه بقى هي النظرية دي؟ ان يكون في تفاوت ما بين المخلوقات في العظمة والقدر عند الله. هو شايف يا إما يبقى الله يا إما يبقى مخلوق، والمخلوقات كلهم زي بعض. ما ينفعش أنت تيجي تقول لي لا ده المسيح أعظم من المخلوقات. ما دام قلت أعظم يبقى هو الإله، يبقى يعبد. هو ما عندوش حاجة وسط. هي من ناحية التصنيف كجوهر بحسب كلامهم، هيبقى هو ما فيش غير حاجتين، يا إما هو الإله يا إما هو خالق يا مخلوق، يا إما يكون إله مستحق العبادة يا إما هو مخلوق. فهو مش راضي إن المسيح يتحط تحت البند بتاع هو مخلوق. القصة بقى إيه؟ إن مسألة إن بقى عنده كل المخلوقات بقى زي بعض، وما فيش حاجة اسمها إن يكون في تعظيم وقدر لمخلوق عن مخلوق. أنا صراحة لو في مسيحي فيما بعد عاوز يعلق على الكلام ده او ايا كان، ولا بيسمع دلوقتي، انا يا ريت تاخدوا في بالكم يعني ان انا عاوز اجابه على السؤال ده. سؤال: ليه انتم مش راضيين انه يكون في نوع من انواع التفاوت في القدر وفي المكانة ما بين المخلوقات؟ ولكن شوف شوف الدقة عند الله، يعني المخلوقات وما بينهم وبين بعض في الأساس هم متساويين وزي بعض، لكن الله عز وجل من عنده هو يفضل مخلوق على آخر كمكانة روحية معنوية، يعني ليست في تكوينه وليست في خصائصه الطبيعية أو جوهره أو حاجة زي كده. لأن ده وقع في الصوفية في اعتقادهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم ما قبلوش أنه يكون له مكان عظيم عند الله عز وجل إلا لو هو مخلوق من نور الله، أو زي ما برضو الشيعة نفس الكلام بالنسبة للأئمة، دول هم أرواحهم علوية ومش عارف مين. علشان كده يعني هو لا يقبل انه يكون في بعد او قرب من الله بحسب قياسهم بمسافات بيقيسوا كل حاجة بمادية، ان هو لو هو قريب من الله واعلى من المخلوقات ده لازم يكون على اساس مادي، مخلوق من نور الله، روحه غير الارواح التانية، ايا كان بقى هو عاوز يعتقد ايه. كأن كيرولوس كان واخد نفس المنهج ده، هو بيتناول الموضوع من حس الجوهر والطبيعة، بس هو يقصد ان هو لو مش من جوهر الله فخلاص بقى مش يعني مش اله خالص، يعني تفهمها بك ازاي؟ ايوة ده طبيعي ان هو مدام مش الجوهر يبقى هو مش اله وهو مش مستحق العبادة. هو خلي بالك انتقاداته على الاريوسيين منطقية، بمعنى هو كأن كان عنده فكر منضبط سنة ان لا توجه عبادة الا لمن يستحق العبادة، فهو كان ينتقد على الاريوسيين ان انتوا بتقولوا عنه انه مشابه لله في الجوهر او انه مخلوق من العدم، ومع ذلك بتعبدوه وبتقولوا عنه الله وتقولوا ده تشريفا واعطاه الله اسم فوق كل اسم وكلام الفضل كله. فقال لك ده ايه الكفر اللي انتوا فيه ده، لا يعبد الا من يستحق العباد. طيب هو بقى فهم كيرولوس ان اي مخلوق ربنا عز وجل يرفعه ويعلي من شأنه ويقربه عنده يبقى كده معناه انه اعطاه نوع من انواع المجد والألوهية، فاهمين قصدي؟ هو ما عندوش حاجة وسط، يعني يا إما أنت هتعطيله مكانة معينة وتعطيله مجد معين وتقدره ويكون في مكانة رفيعة معينة يبقى ده مجد ألوهي يبقى يعبد، يا كده يبقى زيه زي كل الناس والناس ما فيش ما بينهم فرق. طيب فأنا بيقول لك وذلك بمحاولتهم قطع كل صلة وشركة طبيعية بين الله بين الاب والابن. طيب هنا بيقول وكانهم اشفقوا عليه فسمحوا له ان يكون مشابها للاب، وهكذا لا نرى فرق بين الابن الوحيد وباقي المخلوقين على صورة الله، والذين يظهر فيهم بعض هذا الجمال الالهي. هو عاوز يقول ايه؟ ان مشابه للاب في الجوهر بحسب فهمه واعتقاده معناه إن يظهر في المخلوق بعض الصفات التي نجد لها شبه عند الله عز وجل في صفاته. هو شايف الفكرة دي إنه زي مثلا الإنسان يسمع، الله عز وجل يسمع مع الفارق، لكن هو بيجيز إن ما دام هذه هي الحالة إن المخلوق يسمع، المخلوق يرى، المخلوق يتكلم، والخالق يوصف بأنه يسمع ويرى ويتكلم، يبقى فيه شبه ما بينه، يبقى يجوز أني أطلق على المخلوق أنه مشابه لجوهر الله أو صفاته شبيهة بصفات الإله. يعني فيما معناه الاختصار اللي هو عاوز يخرج بيه، ان يكون ان انتوا بتقولوا عن المسيح انه مشابه للجوهر، دي مش حاجه يعني نفرح بيها وكلمه جامده، ده اي مخلوق من وجهه نظر كيرولوس ينفع نقول عنه ان هو مشابه لله في الجوهر. طبعا انا ان المساله دي هاجلها للمره الجايه، وانا هكتفي بهذا القدر، لاني وانا اطلع كده على بعض الكتابات وجدت ان في تفسير بعض علماء المسلمين للاحاديث اللي فيها ان الله عز وجل خلق ادم على صورته، وروايات اخرى ان اجتنبوا اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه لان الله خلق ادم على صورته، او في ايضا روايات اخرى ان ادم مخلوق على صورة الرحمن، أو في روايات كثيرة في هذه المسألة. ومسألة بقى أن هل يجوز أن يقال من ناحية إسلامية شرعية أن المخلوق صفاته فيها شبه من صفات الله عز وجل، وأن الله عز وجل يوصف بأنه رحيم، وأن في المخلوقات رحمة و في نوع من أنواع الشبه في الصفة كمعاني مشتركة أو أيًا كان. أنا هدقق وهبحث أكتر في هذه المسألة، لكن حتى الآن من خلال كلامه عن الأريوسيين هو شايف إن هوموي أوسيوس دي ممكن تتقال على أي حد، فأنتم ما كرمتوش المسيح بيها ولا حاجة، أي مخلوق يتقال عنه إنه مشابه لله في الجوهر علشان إحنا كلنا مخلوقين على صورة الله بالمعنى اللي هو فهمه، الذين يظهر فيهم بعض هذا الجمال الإلهي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلت الإله ألوهيته وقلت عنه أنه خالق، فيبقى وضع خالق الكون في مصاف المخلوقين، هو ده الواقع الحقيقي، أن المسيح ما هواش الخالق، ما هواش خالق الكون، هو مخلوق، وانه في مصاف المخلوقين وفي مصاف العابدين وفي مصاف الساجدين، وليس مستحقا للعباده ولا حاجه. النقطه الثانيه بقى العكس، ان النصارى وضع المخلوق في مكانه الاله، فاهم ازاي؟ ده الواقع بقى، عقيده التجسد عندهم ان وضع الاله في مصاف المخلوقين. الحق ان هم وضعوا المخلوق في مكانة الاله، وده كفر بشع جدا. وانا دايما بقول من واقع اقوال كيرولوس انه بفرض، وانا لا اعتقد هذا واجزم انه كافر ضال لضلال مبين ورأس من رؤوس الكفر، ما كانش بيقول ده، انه بتقوى وبورع وانه اجتهد فوصل الى هذا الكفر، و وحتى لو كده ما هو كافر ومخلد في نار جهنم برضه، بس اقصد يعني ان انا ما بتعاملش مع كيرولوس على انه كان حسن النية وانه كان متورع مثلا وانه هو ده اللي كان يعتقد، هو كان كافر ومتمسك بكفره ويؤصل لهذا الكفر وكان رأسا من رؤوس الكفر، وهو يكون من جثى جهنم يوم القيامة، وهيكون له عذاب شديد جدا جدا جدا، وفي رقبته ملايين من الناس وآلاف البشر آلاف مؤلفة. لكن أنا أقصد أقول إن تنزلا لو كيرولوس كان تقي وورع وكان خايف على الأريوسين من إن هم يقعوا في كفر، وإن هم إن هو خايف على الأريوسين من إن هم يحطوا من قدر الإله وإلى آخره، تخيل ولو للحظة ان ممكن انت اللي تكون مكان الاريوسيين في توصيفات كيرولوس للاريوسيين، ان انت تكون من التعساء، من الضالين، من اللي متبعين الاهواء، من اللي وضعوا خالق الكون في مصاف المخلوقين، او وضعت المخلوق في مكانة الخالق والعياذ بالله، وشوف بقى تبقى اقوالك بشعة قد ايه في حق الله عز وجل. تخيل بس، تخيل، شوف بقى انت هتشوف